وعن كعب بن هجرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم التعليق رقم 240 فالعجب ممن بلغني عنه ولم يسمى لي أنه قال إن فضيلا هذا ضعيف جدا. مستند إن ابن حبان قال في المجروحين يروي المرضات عن الثقات، مش عارف يروي عن عطية الموضوعات حاجة، مع إن عطية هو البلاء من عطية مش منه. ويجترع على إصدار هذا الحكم في حديث الصحاح الإمام مسلم وغيره، وأحسب قائل هذا لا حظ له في هذا العلم الشريف كما لا يخالف حافظي الأمة، يعني لا يكاد الذهبي بن حجر يتفق على رأي مخالف للصواب، اتفاقهم على تضعيف واحد، ما يجيش واحد دلوقتي يقول لا ده ثقة، واتفاقهم على توثيق راون، صعب جدا ان يتفق علي على هذا التوثيق ويكون ايه في واقع الامر لا يستحق ذلك. الحديث الثاني وعن كعب بن عوف الجراح قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي فمن غشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولم يرد علي الحوض. ومن غشي أبوابهم أو لم يغش أبوابهم مكتوبة فيه ولا إيه ولا واضح ناغين ولم يصدقهم في كذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. يا كعب ابن عجرة الصلاة برهان والصوم جنة حصينة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب ابن عجرة إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كان في النار أولى به. في تعليق يلاحظ أن هذه الفقرة فقط تشهد لآخر فقرة في حديث ابن عباس أيضا، يعني اللي حينجو من طبيعي الشديد لحديث الباب حديث ترجمة الحتة دي بس، لأن إيه لها الشاهد ده وليها شواهد كثيرة إن اللحم اللي ينبت من سحت إيه يعني يستحق صاحبه العذاب. رواه الترمذي في جامع وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسألت محمدا يعني البخارية عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى استغربه جدا. ثم رواه عن البخاري يعني حدث به عن البخاري عن ابن نمير عن عبيد الله بن موسى به. والحديث صحيح من مجموع طرقه، طبعا مش هيتحقق التصحيح لان كلها ايه فيها مقال، ولكن يمكن ان يحسن على طريقة ابن القطان. فقد رواه ابن حبان والطبراني من وجه اخر فيه جهالة، والطبراني من وجه ثالث فيه اسحاق بن كعب بن عجرة ومجهول ايضا، والتورني من وجهين آخرين لا يصلحان للاعتبار، كل ده ترجمة كعب بن عجرة من مجمع كبير، وله شاهد من قطر رواه أحمد بن حبان والحاكم والبغوي من حديث عبد الرحمن بن ثابت عن جابر، والرجلون ثقات لكنه من قطع. ابن ثابت لم يسمع من جابر كما قال ابن معين رحمه الله وأخرجه الحافظ في التهذيب والإصابة. تعليق في ترجمة عبد الرحمن بن ثابت ده يدل على ان بعض الناس وهمت وظنت صحابي بينما هو تابعي، بل روايته عن غير واحد من الصحابة منقطع، ومع ذلك اللي ما خدش باله من القطع ده صحابي الاستاذ الارنوط في تحقيق شرح السنة. طبعا هو القطاع مانع من القول بصحة الاسلام، البديل رقم 2. وعن موسى بن علي بن رباح ما فيش هلبة ترقاه البديل رقم 3. وعن موسى بن علي بن رباح قال اللخمي سمعت أبي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رضي الله عنه إنما الحسد في اثنتين مقودة القرآن. طبعا دي ليها شاهد من صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الرجل ليقرأه ويعمل بما فيه فيقول الرجل رجل آخر يعني لو وجدت أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا هنا الحسد الغبطة الحسد الممدوح الغبطة فمالنا أن يكون لك مثل مال غيره كما بين قول مشهور جدا. أما الحسد المذموم فهو تمني زوال النعمة عن الغير. سواء تمنى الحاسد أن تصير إليه أو لا يعني تزول عن الغير وخلاص سواء انتقلت إليه أم لا ده الحسد المحرم. ورجل آتاه الله مالا فيصل به رحمه ويضعه في حقه فيقول الرجل رجل آخر يعني لو وجدت أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا. طبعا هنا يكون المؤاخذة بالنية هنا يمكن لهذين أن إيه ينال مثل ما نال صاحب القرآن وصاحب المال بمجرد النية الصالحة. وأربع خلال خلال قصاص إذا أعطيتهن لم يضرك ما عزل عنك من الدنيا يعني أربع صفات لو تجدت فيك ما لا تبالي إن الدنيا تحتجب منك أو إيه ما تقبلش عليك حسن خليقة وعفاف طعمة ده موضع الشهر عفة البطن وتحري الحلال وصدق حديث وحفظ أمانة رواه مبارك الزهد عن موسى به إسناده كالشمس. المبارك بيروي عن موسى بن علي بن رباح رأسا هو شرط وتابعه ابن وهب في جامعه. ابن وهب رواه عن موسى بن علي عن أبيه عن ابن عمر وأبو صالح المصري عند البخاري في الأدب عبد الله بن صالح كتب الليل ثلاثته عن موسى به موقوفة كل دول أوقفوه وهذا هو الراجح. جاء عمنا ابن لهيعة رفعه وغير في الإسلام وهم وهم وخالفهم ابن لهيعة فرواه ابن وهب عنه عن الحارث ابن يزيد عن ابن عمرو مرفوعا به. ولا شك ساعتها كنت بعتقد ان لهيعة في امر تفصيل قبل ما اطرح الكلام ده كله ولا شك ان وقفه بالسند الاول ارجح بل هو الصواب. وابن لهيعة كانت له اوهام غير كثيرة قبل احتراق كتبه كما بين الذهبي رحمه الله في التذكرة لما قال روى عنه كلامه قبل ايه ان تكثر الاوهام في حديثه زي ما خدنا في الاول خالص. فهنا الان هيعامل معاملة ضعيف مش الصدوق مثلا لا هيعامل معاملة ضعيف اللي خالفه ثقتان وضعيف في في في امرين في سياق الاسناد وفي الرفع والوقف ثقتان الامام عبد الله بن مبارك والامام عبد الله بن واحد. والنقطة طبعا انه ايه ان الاثنين دول لهم علاقة بين الهيئة افكال بعض العلماء. والثالث ابو صالح يذكر هنا اعتبارا ما دام في ثقتين او كفر حديث فالقلب يعني يطمئن انه يصلح الاعتبار برجحان الايقاف. ولو مش موجود خالص برضه الوقف هو الراجح حتى لو هو برضه لو تابع من الهيئة برضه رواية ابن وهب وابن مبارك هي الراجح يعني ايه كده قلبناه على كل وجود. البديل رقم 4 وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اكتسب مالا مني هذه مراتها الا الان مع انه المفروض محضره او باسس فيه من حرام فانفق منه لم يبارك له فيه فان تصدق به لم يقبل منه وان بقي منه شيء كان زاده الى النار. قال قيري في الضعفاء من طريق قبيصة بن عقبة مسقيصة عن الثوري عن زبيد وزبيد بن الحارث اليامي او الايامي عن مرة عنه مرة الطيب الكوف ورفعه الى رفقه الصباح بن محمد الجغلي وهو ضعيف عن مرة. يعني في بعض ضعفاء رفع الحديث ده إيه الى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن رفعه خطأ. فصح الذهبي في الميزان وقفة فقال في ترجمة الصباح هذا فرفع حديثين صلحوها هما من قول عبد الله. وبالآثار الآثار التي ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله طبعا هزود الالف بتاعت ابن شفاش مدرسة في اثناء شرحه لحديث ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وهو الحديث العاشر من كتابه الجليل جامع العلوم والحكم. بعد احتياط كده ما تأكدتش من ثبوتها بس ممكن نجد بعضها في كتب الزهد الحمد لله في فهارس كتب الزهد موجود واحد كتاب اسمه فهارس كتب الزهد يجمع بن مبارك وأحمد وكيع وهناد وزهد البياقي الجزء الكبير فممكن نلاقي فيه بعض هذه الأثار. قال أبو عبد الله النادي الزاهد رحمه الله خمس خصال بها تمام العمل: الإيمان بمعرفة الله عز وجل ومعرفة الحق ومعرفة الحق وإخلاص العمل لله والعمل على السنة وأكل الحلال. فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل. لو كل ده من غير إخلاص ربنا ما يقبلش. لو في إخلاص وفي كل الحاجات دي والعبد بيدخل جوفه حرام أحرى أن لا يتقبل منه بقوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. وذلك إذا عرفت الله عز وجل ولم تعرف الحق لم تمتثل. واحد عرف الله عز وجل معرفة مجردة يقول لك عالم بالله جاهل بأمر الله. وفي واحد العكس عالم بأمر الله جاهل بالله عز وجل. وإن عرفت الله وعرفت الحق وأخلصت العمل ولم يكن على السنة لم تنتفع. يعني واحد تتجار ربيع الأهواء والبدع ويتحرش اختفاء أثر النبي أثر النبي صلى الله عليه وسلم أخرى ألا إيه يقبل عمله. وإن تمت الأربع كل خصال موجود ولم يكن لكم الحلال لم تنتفع. وقال وهيب ابن الورد لعل وهيب لقب واسم عبد الوهاب تقريبا: لو قمت مقام هذه السارية لو انتصرت لله كده مكان في العمود ده لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أو حرام. وهو أكرم بن عمار حدثنا الأصفر فينا تعليق يحتمل أنه مروان الأصفران ثقة لكن من أجل له رواية عن سعد وإنما يروي عمن بعده من الصحابة اللي ماتوا بعد سعد بن أبي وقاص فابن عمر وغيره وأنس وعن بعض التابعين. ولكن ستاتي آثار في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له لسيدنا سعد رضي الله عنه بأن يستجيب الله دعاءه وفي أشياء استجيب له فيها. يعني الأثر ده ما على معناه في الجملة مقبول حتى لو فيه نظر. فلا شك ان هذا كان من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وفضل اخواه ورعيه رضي الله عنه طيلة لسعد بن ابي وقاص: تستجاب دعوتك من بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بصورة ظاهرة مش معنى كده ان كل الصحابة مرددين لا ولكن معناه انه يدعو باشياء الناس تطلع عليها وترى الاجابة برضو تظهر للناس وإلا فتصير الأعمال بتكون بين العبد وبين الله عز وجل ويعرف الاستجابة من غير ما حد يطلع، مش شرط يعني. قال ما ركعت إلى ثاني لقمة إلا وأنا عالم من أين أجيئها ومن أين خرج، جاتني من واحد فيه وأنا واجه منبه قد من سرعي أن يستجيب الله دعوته فليطيب طعمته، وهي معنى أطلب مطعم أكتكم سيد دعوة. وعن سهل بن عبد الله سهل تشتري قال من أكل الحلال 40 صباحا أجيب الدعوة. في تعليق هنا التقييد 40 صباحا لا مفهوم له، لأن المسلم مطالب بأكل الأكل من الحلال ما حيا طول ما هو عايش. فالمراد الله أعلم الدوام والاستمرار، هذه فترة كبيرة يظن بها أن العبد حيواظب بقى بحيث لا يخل بذلك بعد هذه المدة، زي الحديث المرسل يقول من أخلص الله 40 صباحا أجر الله ربيع الحكمة من قلبه على لسانه، يعني اليوم 41 مش هيرأي؟ لا طبعا، المراد المداومة، ذكر 40 كده ملوش مفهوم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بالورع عنا حرم الله واقبل الله الدعاء والتسبيح. الأعمال عموما مقام الورع نظنك ايه؟ قبول عمل العبد مطلقا. وقال العبد السلف لا تسترط الإجابة وقد سوت طرقها بالمعاصي، يعني ما تستوحش انك عمال تدعي عمال تدعي ومش شايف ان دعاء بيستجاب، بينما انت السبب، انت السبب استجبت طرق الاجابه بالمعاصي واكل الحرام وقله الورع. واخذ بعض الشعراء هذا المعنى فقال نحن ندعو الاله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو اجابه لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. فاذا هم مر على مسامعك حديث يكون في تقييف كذاب ومبير، اشرح الحديث باختصار. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه يكون في تقييف كذاب ومبير، فحتى في بعدما صلب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قالت أسماء إن سمعنا النبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في ثقيف كذاب ومبير، فأما الكذاب فقد عرفناه، وأما المبير فهو أن تخاطب الحجاج بن يوسف الثقفي، والمبير والكذاب هو المختار بن أبي عبيد الذي كان يزعم أن الوحي يأتيه من عند الله جل وعلا. فحتى سئل عن ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال صدق، الله سبحانه وتعالى يقول وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أليس رب الحديث وأما المبير فلا إخوالك إلا إياه؟ نعم. أم هذه رواية معك؟ أنا رويت بالمعنى، ولكن نقلت بالمعنى. نعم روايات متعددة يعني مش رواية واحدة. أن تشرح معنى المبير. المبير الذي من يعني المبير المفسد. وأثر الوصفين على الواقع المبير الذي أو كونه من علام النبوة، هذا من علام النبوة صلى الله عليه وسلم أن هذا حدث فعلا ما قام به الحجاج من الإفساد ومن التخريب ومن تعذيب النفوس إزهاق النفوس ومن تعذيب حتى لبعض الصحابة، بل ذكر أنه قتل وكان له مساهمة في دس السم لبعض الصحابة إلى آخره. نعم. وكذلك ما أحدثه المختار بن أبي عبيد من الفتنة ومن الدعوة، أنه يعني صاحب الواحية وأنه انتصر لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذا هو الواقع. فهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن هذين الرجلين يكونان من ثقيف. نعم. فبالفعل خرج من ثقيف وكان أحدهما كذاب والآخر كان مبيرا أفسد في الأرض وزغفه الله. ما قال هذه الأقوال إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر، مش حد على اليمين؟ إسحاق بن راهويه رحمه الله. من أيضا قول آخر الحديث الضعيف يستدل به أحيانا والمنكر منكر أبدا رحمه الله. الترجمة الآن ترجمة سهيل بن أبي صالح من الكامل بن عدي مع الطبعة الثالثة الجزء الثالث صفحة 447. وتمتاز الطبعة الثالثة أولا بأنها أدق من الثانية في كثير من الأمور، ومع ذلك اشتركت مع الثانية سابقتها في نفس تمتاز الطبعة الثالثة من الكامل على الثانية سابقتها أولا بأنها أدق منها بكثير، وهذا يدل على تراجع المحققين عن كثير من الأخطاء التي وقعت في الثانية، أو أن القائمين على الثالثة أناس آخرون أصلحوا حالا وأمكنوا في هذا العلم. الأمر الثاني أن كل مجلد يختص بأرقامه، يعني المجلد ده 300 صفحة يبقى من 1 إلى 300، الجزء اللي بعده 400 صفحة يبقى من 1 إلى 400. أما نسخة الطبعة الثانية سابقتها فتسلسل في الأرقام. أمر ثالث، ميزة ثالثة منبني على الثانية، أن كل مجلد من الطبعة الثالثة الرواة يعني مرتبين على الحروف لا على ترتيب ابن عدي الذي فيه عسر، وهو الذي جرت عليه الطبعة الثانية، والله المستعان. سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان مديني، أبوه مشهور بالكنية واسمه ذكوان السمان الزيات، إذ كان يتاجر في السمن والزيت من المدينة إلى الكوفة، لذلك أكثر عنه الكوفيون. والأعمش عنه عن أبي هريرة وغير من الصحابة عدد كبير من الأحاديث، فلا تعارض لو لقينا أحيانا السمان وأحيانا الزيات لا يستشكلن عليك الأمر. روى بإسناده، هقول الإسناد، حدثنا محمد بن علي وهو المروزي قال سانس عثمان بن سعيد الدارمي قال قلت ليحيى بن معين سهيل بن أبي صالح حب إليك عن أبيه أو سمي؟ سمي مولى أبي بكر، هو أثبت عند العلماء من سهيل، يعني تقدم أيهما في الرواية عن أبي صالح ذكوان، الابن ولا سمي؟ قال سمي خير منه. قلت سهيل أحب إليك أو سمي عنه؟ لا أدري، هكذا رواية عثمان وهي موجودة أم التكرار ده يعني خطأ؟ قال سمي خير منه، على اعتبار أن عثمان الدارمي بيعيد السؤال، فإن ابن معين مصر على نفس الجواب. سنة ابن أبي بكر اسمه عبد الرحمن ابن بكر الرازي، زعم محقق كتاب منهج ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء، أخذ به رسالة الدكتوراه وماجستير، أنه عبد الرحمن ابن أبي حاتم، ولم يأتي على ذلك بأي دليل، فقط انه اسمه عبد الرحمن وانه رازي. هذا الرجل يعني يعني قلبنا الكتب عليه، للأسف لم نتوصل اليه بعد. المهم انه الواسطة بين ابن عدي وعباس الدوري، في اخرين 3-4-5 هم يعني واسطة بين ابن عدي وعباس بن محمد الدوري صاحب تاريخ يحيى بن معين. سنة عباس قال يحيى سهيل حديثه قريب من السواء، حديثه ليس بحجة أو قريب من هذا، يعني قال قريب من العبارة دي، وليس بالقوي في الحديث. بعدين حيدلل ابن معين على كده بحديث وأن فيه ابن عدي، وحديث سهيل عن أبيه عن عمر لا أطين الراية. قال يحيى إنه هو عن ابن عن أبي هريرة الموقوف. أنا دلوقتي مخي مش متصور إزاي أبو هريرة يقول لا أطين الراية، عشان الموضوع مش متكامل في ذهني. ممكن تاخده واجب ان شاء الله. طبعا المتن ثابت، ان كان يقصد لا تين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فاعطى عليا، هذا متن مقطوع بصحة لا شك في ثبوته. يعني سنة بن أبي أقرب قال سنة عباس قال سمعت يحيى يقول أبو صالح السمان، والنص ده في توثيق مطلق من يحيى بن معين. أبو صالح السمان كان له ثلاثة بنين، سهيل وعباد وصالح كلهم ثقة، سهيل بن أبي صالح، عباد بن صالح، وصالح بن أبي صالح. النص ده أيضا عن نلاحظ أنه برضو عن عباس الدوري، يجزم بتوثيق ايه سهيل واخوه. اخبرنا الحسين بن يوسف الفربري قال ثنا وعيسى الترمذي، ده الوسط بين ابن عدي والترمذي، حسين بن يوسف الفربري له ترجمه في الانساب ولا يذكر فيه جرحا ولا تعديل. ثنا وعيسى الترمذي قال ثنا الحسن الحلواني، لعله الحسن بن علي بن محمد الخلال الحلواني، حسين الحلواني فإنه نسخة سقيم. سبحان الله. قال حدثنا علي بن مديني قال قال سفيان بن عيينة كنا نعد سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث. وسهيل تكرر على مسامعك، سفيان بن عيينة تكرر على مسامعك أنه كان إماما ناقدا و لم يصف بتساهل ولا غيره. حدثنا محمد جعفر المطيري قال ثنى محمد بن إسماعيل، الظاهر هو البخاري، قال سمعت عبد الله بن صالح يقول، أبو صالح المصري كتب الليث، نعم سمعت الليث بن سعد وذكر سهيل بن أبي صالح فقال كان من عباد أهل المدينة. هذا تذكير لكنها بمجردها لا تفيد في التوثيق في الرواية. هو ده توثيق بس مش توثيق معنى الصلاح، توثيق إجمالي في الديانة. يعني ثنى بن أبي عصمة قال ثنى أبو طالب أحمد بن حميد قال سألت أحمد بن حنبل عن سهيل بن أبي صالح ومحمد بن عمرو، وحيث يطلق فهو ابن علقمة الليثي، وإلا في الرواة عدد كبير اسمه محمد بن عمرو، في محمد بن عمرو بن عطاء ثقة من رجال الصحيح، في محمد عمرو الواقفي ضعيف من شيوخ ابن وهب وآخرون. فقال يحيى كان محمد أحب إلينا وما صنع شيئا. الإمام أحمد بيقول ابن معين يعني كانت له نظرة لا أوافقه عليها، إن محمد بن عمرو فوق سهيل وما صنع شيئا. الرأي ده مش مظبوط. الناس سهيل عندهم ليس مثل محمد، يعني الذي عليه العمل، عمل النقاد وعمل الناس وعمل الأئمة وعمل المحدثين، إن سهيل فوق محمد بن عمرو. قلت أبو طالب يقول سهيل عندهم أثبت؟ قال نعم لا شك في هذا. وسألته عن حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة لا تسافر المرأة، طبعا مرفوعا بدليل أنه سمع حديث، لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم. قال هذا خطأ، إنما هو حديث أبي صالح عن أبي سعيد الأعمش يرويه عنه. كل غلطة سهيل نجرى على الجد، الجد النبوي يروي عن أبي هريرة ولكن قد يروي عن غير أبي هريرة المصطحب. الأعمش خالفه فقال عن أبي سعيد الخدري. طبعا الخطأ هنا يعني مش كبير يعني، و نستفيد برضو ان الاعمش يبقى كده اتنين مقدمين على سهيل في ابي صالح، اولا سمي، ثانيا الاعمش سليمان ابن مهران. انا قلت انه كان بيتجر الكوفة ولذلك كثرة رواية الاعمش عنه وغيرهم الكوفيين، لكنهم لم يكثروا اكثر الأعمش. سنة إسحاق بن عليم بن يونس وهو المنجنيقي ثقة مشهور من شيوخ النسائي. قال سنة أبو بكر الأسرم وذن اسمه أحمد بن محمد بن هانئ. قال سنة أحمد بن حنبل. قال سنة سفيان. قال كان الشعبي يقول، لا شك أن ابن عيين عن الشعبي إسناد إيه من قطع لا شك فيها. يا ابن ذكوان جئت بها زيوفا وتذهب بها جيادا. في الحاشية زيوفا رديئة يقال زفت عليه دراهمه أي صارت مردودة لغش فيها. النص ده إذا كان بيطعن في سهيل فلا شك أنه إيه ليس متصل وليس بحمد. سنة أحمد بن عبد الله بن قندورة الحراني أظن هذا روى عنه بن حبان في موضع أو موضع. قال سنة سعيد بن حفص النفيلي. قال سنة زهير. الحرانيين لما يروى عن زهير فهو زهير بن معاوية الجعفي، أظنه نزل حران يعني أو نزل الجزيرة. عن سهير عن أبيه عن أبي هريرة قال، حديث في مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر أردبها أو إردبها مش عارف، وعدتم من حيث بدأت. قلت أشهد على ذلك، أشهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. قال شيخ: وهذا الحديث لا يعرف إلا بسهير عن أبيه عن أبي هريرة، ولا أعلم رواه عن سهير إلا رجلين. هتبقى إلا رجلين ولا زهير بن معاوية هذا الذي ذكرته، وعياش بن عباس القتباني. وزهير من الأثبات يعني ممكن ما نقفش كثيرا عند التفرد. ثم سيسوق إسناده إلى عياش نتبين أنه يعني عياش ما رواهوش أو مش ثابت عنه. حدثنا الحشاوي بن محمد المديني قال سنة يحيى بن بكيف عن ابن لهيعة عن عياش بن عباس عليك السلام. أنا توقعت أنه حروي عن عبد الله بن عياش وهو ضعيف، فإذا به بروي عن واحد أسوأ من عبد الله بن عياش بن عباس وهو إيه عبد الله بن عياش عليك السلام. سنة الحسين بن عبد الله القطان قال سنة محمد بن قدامة ابن أعين، أظن نسبة المصريشي. قال سنة جرير هنا ابن عبد الحميد الرازي، هو مش رازي كوفي ولي قضاء الرأي وسبه ونزل الرأي فكثير من سنوات الرازي. عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغا. الوزغ الوزغة السام الأبرص تقريبا البورسي، في أول ضربة كان له كذا وكذا من حسن، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك، يعني في قتلهم ثواب. سنة حمزة بن داود الثقفي، هذا الرجل في سؤالات السامي لدرقوتني قال لدرقوتني ليس بشيء. قال سنة محمد بن زنبور، أنا من سياق السنين كذا أنا أعرف أنه هو منخوع على سهيل، هذا الإسناد على أقل يعني على أسوأ تقدير. قال سنة عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرخ الزنا لا يدخل الجنة. قال الشيخ: وهذا أيضا يعرفه بسهيل، خذه واجب. له أسانيد تانية عن سهيل ولا لا؟ الشيخ الألباني خرج. سيدنا عيسى بن سليمان القرشي والراق داود بن رشيد مترجم في تاريخ بغداد وثقة. قال سيدنا عبد الله بن عمر يحتمل ان هو ابن محمد بن ابان الجعفي مشكدانة تقريبا هو كده مشكدانة يعني وعاء المسك كانت رائحة طيبة. قال سنة ابو معاوية عن شايل عن ابيه عن ابن عمر قال كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي واصحابه متغفرون يعني في حديث تفضيل يعني الافضلية ابو بكر وعمر عثمان ثم سكت. قال ابو معاوية ثم قال لي سهيل انطلق الى ابن نافع لعل عبد الله بن نافع مولى بن عمر حتى يحدثك بمثله. فجاءني سهيل فجاء سهيل الى ابن نافع المسجد حدثني ابن نافع عن ابيه عن ابن عمر مثله تقريبا كده في تخليط مفروض ان سهيل راح لابن نافع يبقى هيقول فجاء فحدثه مثلا. قال الشيخ نعم ما دي اسوأ من جن العين ولا اعلم يروي عن سهيل غير ابي معاوية. ابو معاوية طبعا له اغليط في غير مين في غير الاعمش ولو شوية اغليط برضو في الاعمش. سنة ابو خليفة قال سنة ابو عمر الحوضي اسمه حفص بن عمر وهو ثقة متفق. قال سنة شعبة عن سهيل بن ابي صالح قال سمعت سميا ده دليل ان هو لو شاء يدلس عن ابيه لدلس بس هنا ايه بيوسط رجلا بينه وبين ابيه سمي مولى ابي بكر اظن مش ابو بكر الصديق لا ابو بكر بن عبد الرحمن الحارث تقريبا عن ابي صالح يحدث عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يستام الرجل على سوم اخيه وان يخطب الرجل على خصبة اخيه. انبأنا الفضل بن الحباب اللي هو ابو خليفة الجمحي قال ثنا ابو عمر الحوضي هو في الاولاني كناه وهنا بيسميه. عن شعب عن سهيل وفي صالح قال سمعت سميا يحدث عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجة مبرورة ليس لها ثواب الا الجنة والعمرة الى العمرة تكفر ما بينهما. ده شعب واللي قبليه شعبة واللي قبليهم كلهم ممكن زهير برضو امام برضو له شيء من النقد برضو هيبتدي بقى هيسني بعد كده بس. انبأنا ابو خليفة قال سنة ابن كثير مين ابن كثير عن سفيان اللي عارف يمد صواع عباد رجل ضايع محمد اللي اتنين اسمه عباد ابن كثير الاثنين ضايعين محمد كثير العبدي مش شغل بخير واثق. قال ثنا سفيان عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبداوهم بالسلام واضطروهم الى اضيقها. الروادي لفه شويه في الرواية المشهورة اللي هي على الجدة لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. بحث هنا نطرق لفظ الصحيحين أو البخاري مسلم أو مسلم بس مسلم رواه عن مين عن سهيل بس الإسناد ده إلى سفيان صحيح. قال الشيخ ولو سهيل أحاديث كثيرة غير ما ذكر وله نسخ نسخ الأسانيد الثابتة هو عن أبيه عن أبي هريرة وهو عن أبيه عن أبي سعيد كده وروى عنه الأئمة مثل الثوري وشعبة ومالك وغيرهم من الأئمة. أظن ما جابش حديث المالك صح؟ بس رواية مالك عنه ثابت. وحدث سهيل عن جماعة عن أبيه، طارة يروي عن أبيه رأسا، وطارة يدخل بين أبيه مرة حديث بيروي عن العمش عن أبيه، بس مر علي أنا. العمش هاي نعم، طار يدخل بينه وبين أبيه الأعمش، وطار اسمه إيه سمي. ده دليل إنه متثبت. لو واحد ضعيف هيمشي على الجد، لا مش هيخلط، هيمشي على جدة واحدة ما يحدش عنه، وهذا يدل على ثقة الرجل. حدث سهيل عن سمي عن أبي صالح، وحدث سهيل عن الأعمش عن أبي صالح، وحدث سهيل عن عبد الله بن مقسم عن أبي صالح، وهذا يدلك على تمييز الرجل وتمييز بين ما سمع من أبيه ليس بينه وبين أبيه أحد، اللي هو أسند العالية عن أبيه رأسا. رضك ترى خلطة هي شكاية مش الأعمش، هو بيقول إنما قال هذا خطأ، إنما هو حديث أبي صالح عن أبي سعيد الأعمش يرويه عنه، لكن ما دخلش بين، ما جابش ان سهيل روى عن الاعمش عن ابيه. لا بس يعني في الجمله، الجمله موجود بس مش قصدي اللي موجود هنا يعني. من ما فهمتش كده؟ ما فهمتش انا كده، فهمت ان الاعمش بيخالف سهيل. وبينما سمع من سمي والاعمش وغيرهما من الائمه، وسهيل عندي مقبول الاخبار ثبت لا باس به، يبقى كده عرفنا بطريقة عملية ان اللي يفهم من كل الاحاديث دي التي داخل اوردها ابن عدي لسهيل منكرة فقد ايه ابعد النجاة، والله المستعان. الشرح ده ترجمة سعيد بن إياس أبو مسعود الجريري البصري، لما قال خالد الجريري تذكرت أحد الكذابين المغفلين الذي زعم أنه منسوب للجريري أو بيروي أو تتلمذ على الجريري، فقال ما معناه؟ أما نظرتم إلى جراره، إن كان عنده أولى البلاليص، ما إن جريري منسوب لحاجة تانية خالص، هو فهم جريري من الجرار يعني، وهذا مغفل في كذبه وكذاب في تغفيله. يكن أبا مسعود وأحد ثقات الأعيان اختلط بآخر أو بآخره، فكان يلقن فيتلقن. من مظاهر الاختلاط واستحكامه بصاحبه أن يقبل التلقين، إنه إذا لقن أشياء يجاري الملقن وإيه ويعني يتابعه على أنه سمعه، وأصلا ممكن تكون ليست من حديث. وقد حدث عنه الأئمة بالكثير قبل الاختلاط، طبعا ده شيء مفرح وشيء طيب، مصلحة في مصلحة السنة ومصلحة تحصيل الأحاديث الصحيحة، إنه يعني فترة عدم اختلاطه كانت كبيرة، واللي سمع منه قبل الاختلاط كثيرون. وحديث مخرج في الصحيحين من رواية جماعة عنه، وقد سمع منه قوم بعد الاختلاط، الحمد لله الأئمة نصوا عليه، منهم عيسى بن يونس اللي هو ابن أبي إسحاق السبيعي، قال يحيى بن معين وغيره، بس كان عيسى من المنصفين ولم يعني تغرب عليه شهوة الحديث. ليه بقى؟ وامتنع عيسى ان يحدث عنه حين نهاه يحيى ابن سعيد ان يحدث عنه، دليل على ديانة عيسى بن يونس. يحيى بن سعيد قال له الرجل اختلط، اياك تحدث عنه ورعا طبعا، فاستجاب لهذه النصيحة، ده في معرفة أقدار الناس اللي احنا سعيد ناقد وأبصر منه بهذا الشأن، فسمع الكلام يعني. قال ابن معين: وسمع عزيز بن هارون من الجريري وهو مختلف. يبقى أول واحد منصوص عليه عيسى بن نوس السبيعي، اثنين يزيد بن هارون. عن يحيى القطان قال: أتيت الجريرية فسمعته يقول: حدثنا عبد الله بن وريدة عن عبد الله بن عمر فقال. يمكن قال عندكم؟ قال. مش عارف النسخة العراقية دي ثلاثة. بين كل أذانين صلاة، طبعا مرفوعا. فلما خرجت، سبحان الله، معقول دي راجت على يحيى القطان ما خدش باله الحديث من مسند مين. فلما خرجت قال لي رجل: انما هو عن عبد الله بن مغفر. فرجعت اليه فقلت له، فقال: عن عبد الله بن مغفر. يعني قبلها على طول. وممن سمع منه بعد الاختلاط، طبعا لو هو كان متثبت مما يقول ما كانش يقبل بسهولة او اي واحد يقول له حاجة يرجع على طول، كان اقل فتر يعني. محمد ابن ابي عدي، اسم محمد ابراهيم ابن ابي عدي، بس كثيرا ايه ما يمسك كده الى كني جد. وكان يقول: لا اكذب الله، ما سمعت من الجريري إلا بعد ما اختلط. وممن سمع منه قبل أن يختلط وحي يغشى الجريري مسألة كنا أومأنا إليها من قبل، اللي هو ممكن المختلط بعض الناس تنكر اختلاطه أصلا. طيب مين بقى اللي سمع منه قبل الاختلاط؟ الثوري سفيان بن سعيد وابن عليا إسماعيل يريد أن يقسم، وبشر بن المفضل. وكان ابن علي ينكر ان يكون الجريري اختلط، انكر يعني وقوع في الاختلاط اصلا. قال عبد الله بن احمد: حدثني ابي قال سألت يحيى عن الجريري. يحيى طبعا تبادر ان هو ابن سعيد القطان. أكان اختلط؟ قال: لا، كبر الشيخ فرق، يعني كبر في السن كده. ومنهم سعيد بن أبي عروبة. شوف الحلبية ثم قلت كده الاختلاط ملهاش استنب، مش ختم هتختم بيه الناس كلها. تختلف من حالة لحالة، لو الأدلة مقنعة بالاختلاط يبقى نسلت، لو أدلة المنكر الاختلاط هنا بقى ما ينفعش نقول المثبت مقدم على النفي. القاعدة دي فعلا أسيء استخدامها، مش طبقت على كل ما هب ودب. لا، ساعات النفي يبقى معاه علم يعني خافي والمثبت منه في ظهور، مش كل مثبت مقدم على كل نفي. ننتقل الى سعيد بن ابي عروبه، واسم ابي عروبه ايه؟ مهران. يكنى ابا النضر احد الحفاظ الاعلام، اختلط في اخر عمره وقد أكثر الأئمة السماع منه قبل الاختلاط. تنبيه تذكرت الآن، حماد عن الجريري في يعني أمر في التباس شوي، بعض الأئمة أو العلماء قال سمع حماد بن سلمة من الجريري قبل الاختلاط، ده كافي؟ لا، افرض واحد ضعيف سمع من الجريري قبل الاختلاط، تعدي الحديث؟ لا ما تعديش. الإمام مسلم في التمييز نص على وجود خلل ما أو ضعف ما أو لين ما في رواية حماد بن سلمة عن بعض مشايخه، سمى منهم داود بن أبي هند، وسمى منهم جراري، وسمى منهم قيس بن سعد أو قتادة. قتادة طبعا قيس بن سعد واضح جدا السبب إن هو ما كانش عنده كتب إلا كتاب قيس وضاع منه كمان، لذلك نص على يعني على غمز روايته عن قيس بن سعد المكي. يبقى أول واحد منصوص على تقدم سماعه من ابن أبي عروبة قبل اختلاطه يزيد بن زريع، وهو مكسر عنه يعني. وقال ابن معين يزيد بن هارون صحيح السماع منه، يعني قبل اختلاطه، زي ابن المبارك وابن وهب بن نقرئ سماعهم صحيح من الأئمة، يعني قبل ما يقبل التلقين وقبل ما كان أي واحد يلقنه حاجة يروح قبله، وقبل ما يقرأ عليه أحاديث ليس من حديثه ويقرأه، ده معنى الصحة يعني. مش صحة الأسانيد، لا. قال وأثبت الناس سماعا منه عبدة ابن أبي صاب، طبعا ابن، وللأسف جت ابن أبي هنا وتحت، أنتم صواب. نعم، يبقى أثبت الناس فيه عبدة ويزيد، وفي ناس تاني. وقال ابن عدي أثبت الناس عنه يزيد بن زريع وخالد بن الحارث بن هجيمة ويحيى بن سعيد اللي هو القبطان. وقال أحمد سماعه محمد بن بشر وعبدة منه جيد. محمد بن بشر اسمه محمد بن بشر بن فرافصة العبدي الكوفي من شيوخ ابن أبي شيبة، بس مش متذكر الإمام أحمد روى عنه ولا لا، من رجال الصحيح. عبدة طبعا بن سليمان. ومحمد بن بكر البرساني قال وسمع عيسى بن يونس، يعني بن يونس منه جيد، وسمع منه بالكوفة. لابد من التدقيق. هنا عيسى بن يونس عن ابن أبي عروبة قبل الاختلاط، لكن عيسى بن يونس عن الجريري ايه بعديه، بس ما حدثش عنه، قد يكون حدث يسيرا بس امتنع. نعم، قال وسمع عيسى بن يونس، يعني بن يونس منه جيد، وسمع منه بالكوفة. وقال في السهمي، قال السهمي وقال أحمد في السهمي، قال السهمي وصف هؤلاء. لا، دي بقى زل، أنا أفهمها إزاي. وقال أحمد في رواية عبد الله بن بكر السهمي من سعيد بن أبي عروبة، نعم، هو فوق هؤلاء، يعني فوق محمد بن بكر وغيره وغيره في سمعه من سعيد، يعني عبد الله بن بكر السهمي مقدم على محمد بن بكر البرساني وجماعة. قال وروح حديثه عنه صالح، روح بن عبادة. قيل لأحمد فالخفاف عبد الله بن عطاء اللي هو أقدم شيخ لمين؟ حرف لو يشعر دي انت بس اللي ممكن تكون عارفه، ما انكرش ان حد ممكن يكون عارفه. قال ما اقربه منه الا انه كان عالما بسعيد، يعني كلهم يعني متقاربين من بعض، بس الخفاف بالذات كان له اختصاص شوية بسعيد بن أبي عروبة. قيل له يقولون سمع خالد منه بعد الاختلاط، قال لا أدري. أنا أيضا لا أدري خالد بن الحارث ولا خالد، الظاهر أنه خالد، لا نعم نعم يقينا هو خالد بن عبد الله الوصيف الطحاوي. بالنسبة عبد الوهاب الخفاف، تذكرت حديثا الدنيا كلها عايزة تعدي، حديث علي بن مسعد الباهلي عن قتادة عن أنس، هو كلام جميل بس مش كل كلام جميل نصر على انه لازم يكون النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ كل بني آدم خطاء وخير الخطائين، اللي يقول إسناد قوي اللي يقول حسن واللي يقول صحيح، كل هؤلاء مخطئون والحمد لله ربنا أظفرني بقلده. روى الإمام أحمد عن عبد الوهاب الخفاف عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال قرأت في بعض الكتب أن الله يقول، أو يعني في التوراة أو في حاجة زي كده. الحديث ده حتى لو مظهرتش العلة، علي بن مسعد الباهلي ابن عدي قال إن حديثه عن قتادة غير محفوظة، مع إن ابن عدي بيسمح كثير وغيره من الأئمة والعقيلي طعن فيه وابن حبان في الروحين طعنوا فيه، والتلاتة تقريبا استنكروا عليه حديث كل بني آدم خطاء أو اتنين منهم. وأما من سمع منه بعد الاختلاط فجماعة، منهم محمد بن جعفر غندر ملقب بغندر، غندر يعني يعني مشاغب، كان يكثر التشغيب عند ابن جريج فقال اسكت يا غندر، أو قال يا غندر يعني يا مشاغب بلغة أيه أهل الحجاز. ونهى ونهى عبد الرحمن عبد الرحمن بن مهدي ولا نهي تقريبا هو اللي نهى الناس تكتب عنه أن يكتب حديثه عن سعيد بن أبي عروبة، وقال إنه سمع منه كل الكلام ده على غندر، أنا إيه ده دخلت علي السلوك، وقال إنه سمع منه بعد الاختلاط، يعني ابن مهدي باعتباره إمام ناقد قال ما تكتبوش أحاديث غندر عن سعيد عشان هي بعد الاختلاط. وأنكر ذلك عمرو الفلاس عمرو بن علي وقال سمعت غندرا يقول ما أتيت شعبة حتى فرغت من سعيد، يعني بعد ما خلصت على سعيد واستفرغت العلم اللي عنده بعديها رحت لشعبة، يعني أنه سمع منه قديما. هنا فعلا الخلاف يبقى محير، لو الخلاف كده بس يبقى محير. ومنهم فيحتاج الأمر إلى الرجوع إلى إيه، فإما رجحوا ده أو ده أو إيه أو نصوص ترجح إحدى الكفتين. ومنهم أبو نعيم الفضل بن زكين الملائي من قدماء شيوخ البخاري، لذلك بيروي عنه البخاري والإمام أحمد، مع أنهم أحمد يعتبر شيخ للبخاري وتوفي قبله بـ15 عام. قال كتبت عن سعيد بن أبي عروبة حديثين ثم اختلط فقمت وتركته، حديثين بس تقريبا، هو عاصر أو عاين شاف بنفسه اختلط سعيد فإيه قام وساب. ومنهم ابن أبي عدي قال أحمد عن يحيى بن سعيد جاء ابن عدي إلى ابن أبي عروبة في آخرة يعني وهو مختلط، وقال الأجلي روى عن ابن أبي عروبة في الاختلاط يزيد بن هارون وابن المبارك وابن أبي عدي. تذكرت أنا دلوقتي إيه حديث دعاء السوء، خالد جزاه الله خير كان إيه كان بحث المسألة وأفاد نفس المعلومة دي، ابن المبارك من اللي وصلوا الحديث عن جريري عن بنضرة عن سعيد، وناس سمعوا من جريري قبل الاختلاط أرسلوا الحديث. كل ما روى عنه مثل هؤلاء أو كلما روى عنه مثل هؤلاء الصغار فهو مختلط، صغار يعني طبقتهم أنزل شوي. أما الصحيح حديث حماد بن سلمة وابن علي وعبد الأعلى عنه والثوري وشعبة صحيح. طبعا حماد عرفنا موضوعه وقال أحمد. شعيب بن إسحاق اللي هو الدمشقي نعم الأموي بصري الأصل سكن دمشق. سمع من سعيد بآخر رمق يعني وهو يودع لآخر يعني أواخر اختلاطكم أو لغاية آخر نفس يعني. وحكى يزيد بن الهيثم ويزيد البادر الدقاق ابن طهمان كل دول بني آدم واحد عن ابن معين أن يزيد سمع من ابن أبي عروبة بالكوفة قبل أن ينكر. كأن كده نستنتج أو نستشم نستشف أن في ضابط عند بعض العلماء أن اللي سمعوا منه بالكوفة كان قبل اختلاطه لأنه هو بصري. ده تاني نص يقول فلان سمع منه بالكوفة ما كانش لسه اختلط قبل أن ينكر. وقد روي عن بريد طبعا يزيد ما يشهد لذلك وأنه رآه بعد الاختلاط وأنكره فأنكره وهذا يدل على أنه لم يسمع منه حينئذ. ظاهر أنه هو شاف اختلط وأنكر أمره أنه هو محدث يعني محملش عنه. وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله سمع يزيد نهرون ابن أبي عروبة في الصحة إلا ثلاث حديث أو أربعة. هذه النصوص اللي بتتعب زي سماع شعبة من عطار المساء القديم إلا حديثين سماعهما من أيه من جزان بآخرة وما بيقولون لا يبينوا لنا إيه هم الروايات دي. جزاهم الله خير عنا عن الإسلام. قال عبد الله قلت لأبي أيوما أحب إليك في سعيد الخفاف أو أصباط بن محمد؟ قال أصباط أحب إلي لأنه سمع بالكوفة. ده ثالث نص يؤكد أن اللي سمعوا من سعيد بن أبي عروبة في الكوفة سمعوهم قبل اختلاطه. ده يطعن في الخفاف؟ لا ما يطعنش في الخفاف. الخفاف الضعف اللي فيه انجبر بكونه عاليا بسعيد بن أبي عروبة. قلت أيما أحب إليك الخفاف أو أبو قطن في سعيد عمرو بن الهيثم كريم؟ قال خفاف أقدم سماع من أبي قطن. عمرو بن الهيثم البصري. ومما أنكر على سعيد في حال اختلاطه فكريم ده شريط من 10 سنين بس أنا إيه من ساعة أسمع الشرايط القديمة فإيه يلتمس علي إن هي كلام جديد. ومما أنكر على سعيد في حال اختلاطه أنه روى عن قتادة عن أنس قال الأذنان من الرأس أنكره يحيى القطان. والنقل الأثر من أحمد أنه ذكر سماع يزيد بن هارون من سعيد بن أبي عروبة فضعفه وقال كذا كذا حديثا خطأ. قال وروايات عباد بن العوامس عن سعيد بن أبي عروبة مضطربة. عباد بن العوامس الوسيط كلابي الوسيط أبو سهل ثقة. قيل لأحمد روى الكوفيون عن سعيد غير شيء يعني أكثر من حاجة خلاف ما روى عنه البصريون. قال هذا من حفظ سعيد كان يحدث من حفظ. الاختلاف ده سببه أنه حاجات حدث بها من حفظ وحاجات محدث بها إيه من حفظ. قال محمد بن عبد الله بن نميف في عبد الوهاب الخفاف كان أصحاب الحديث يقولون في انت دايما واكلين منك فيه طبعا في حاجة اسمها ابن نمير عبد لا كان اصحاب الحديث يقولون انه سمع منه باخره كان شبه المتروك. وكيع سمع من سعيد هنا ما فيش باخره او باخره. وابو نعيم سمع من سعيد باخره. وزعم أبو أسامة أنه كتب عن سعيد بالكوف. حضرتك بأخيري يكون المادة يبقى بأخيري مش بأخيرة آخر أو آخره عندك الأخر لو اجتمع المادة والتاء المربوطة يبقى غلط. الحمد صح؟ أنا سأعلم أنا أخير كل الأخيرة من أول ما كان ذيك الأخيرة الأخيرة. تيه مربوطة؟ لا منها لا شك هنا بال. في آخر رأي. وقال عبد بن عمار الموصلي وهو محمد بن عبد الله بن عمار أحد الأئمة النقاد سمع وكيع والمعافى بن عمران من سعيد بعد الاختلاط قال وليست روايتهما عنه بشيء. المعافى بن عمران وكيع معروف. المعافى بن عمران موصلي أيضا فيكون ابن عمار يعني عليما به لأهل بلد. وقال جعفر الطالسي اللي هو جعفر بن أبي عثمان سمعت يحيى بن عين يقول قلت لعبد الوهاب سمعت من سعيد في الاختلاط؟ قال سمعت منه في الاختلاط وغير الاختلاط فليس أميز بين هذا وهذا. النص ده يحتاج إلى مراجعة إن شاء الله. أظن أن في رد عليه بس ما يحضرنيش ده عشان كده هيطعن في سماع عبد الوهاب وهيشكك فيه. قد يكون الخطيب أو غيره من الأئمة دفعوا عن سماع عبد الوهاب من سعيد بن أبي عمرو. الحديث 21 من بدائل صفحة 116 الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة لا أصل له. مع كثرة ترداده على السنة سنة الخطباء والناس. قال الإمام السخاوي في المقاصد قال شيخنا لا أعرفه. طبعا لما ابن حجر يقول لا أعرفه خلاص اعرف انه مش حديث ولكن معناه صحيح. نعم اما السخاوي يقول شيخنا فهو الحافظ ابو الفضل بن حجر. تقولتيني طيب ساعات يحملوها على السراج اللي يقولتيني ساعات يحملوها انا ظننت الشيخ الاول اللي حضرتك شبكة ثانية. لا يعني في حديثي يعني ايه صحة معناه انه ورد بألفاظ تانية صحيحة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. لكن المتأمل يجد أن الحديث الباطل يجعل الخير في الأمة كلها كده بوصف إجمالي لكن الحديث الصحيح المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل هذه الخيرية طبعا خيركم قرني قرون الثلاث ثم الذين لهم ثم الذين لهم. دي قضية. قضية تانية لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق إلى أن تقوم الساعة. طائفة ناس معينين يظلوا ظاهرين على الحق تمسكينوا كتاب السنة وحتقوم الساعة لغاية ما الساعة تقوم هيكون ايه أن طائفة بخصوصها من هذه الأمة ستكون ظاهرة على الحق قائمة بأمر الله متمسكة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. عليهم لا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. الله عز وجل سيقبض أرواح المؤمنين الواحد تلو الآخر يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة كما في حديث البخاري عن مرداس الأسلمي. فالساعة تقوم على الأشرار فقط ساعتها مش هيبقى فيه معنى لبقاء هذه الدنيا. تقوم الساعة على وليس على ظهر الأرض أحد يقول الله الله. وسيأتي يوم على الأمة تضطرب إليات نساء دوس عذي الخلصة أو ذي الخلطة اللي هو صار من الأصنام والعياذ بالله. وقال الأجرمي في كشف الخفاء. وقال ابن حجر المكي اللي هو الهيتمي بالتاء في الفتاوى الحديثية لم يرد بهذا اللفظ. أصل مرة السخاوي قال لا أعرفه، الغماري قال بل لا أصل، بين أن الكلام ده تشغيب مالوش بأي معنى. عبد الله الغماري هنا ابن حجر قال لا أعرفه، إما تنين قالوا ما وردش، كل هذا معنى واحد لم يرد بهذا اللفظ، لا أعرفه كحديث لا أصل له، كل ده معنى واحد، وإنما يدل على معناه الخبر المشهور. أنا في رأيي كلام ابن حجر الهيتمي يعني في فقه أكتر من كلام الحافظ، إنما يدل على معناه الخبر المشهور، مش إن معناه صحيح بحيث إنه إيه في تطابق تام بين الحديث الباطل والحديث المتفق عليه، لا على جزء يعني قريب من معناه. الخبر المشهور لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يدرهم من خالفهم، وفي لفظ من خذلهم، في رواية من خالفهم ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفسر ذلك الأمر إن صح الحديث بريح لينة يرسلها الله لقبض أرواح المؤمنين، في حديث كده بس أنا مش متحقق من صحته دلوقتي، بس ورد إن في ريح هتظل تقبض أرواح المؤمنين لغاية إيه تستأصلهم عن آخره، ثم لا يبقى على وجه الأرض إلا شرار أهله. الأحاديث كثيرة، لا تقوم الساعة إلى شرار الخرق، ده حديث صحيح، لا تقوم الساعة نعم إن من شرار الناس ما تدركهم الساعة وهم أحياء، هو الحديث اللي هيقوله كمان، كما في حديث لا تقوم الساعة على وجه الأرض من يقول الله الله، أي الجمع أمر الله كما قال بعض أهل. انتهى. وقال البني حفظه الله في الضعيفة 30 لا أصل له. قال في المقاصد، وأتى بكلام ابن حجر وكلام الهيتمي الفقيه، الشيخ بقى بيقول قلت ولذلك أورده السيوطي في ذيل الحديث الموضوعة، هو كحديث مش حديث لأنه ملوش إسناد، يعني يقول ليس بحديث صح. كان الشيخ المطيع رحمه الله يذكر شرطا سادسا لصحة الحديث، الإسناد، اثنين اتصال الإسناد، أولا يكون له إسناد عشان تسميه حديث. في ذلك الحديث الموضوع برقم 1220 بترقيمي، ترقيم الشيخ، ويغني، نعم دي احسن بقى تعبير، يغني لانه بينهما يعني احدهما عم من الاخر كما عارف، ويغني عنه عن هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أخرج مسلم والبخاري بنحوه وغيرهما. لعل تقديم الشيخ مسلم إن ده لفظ مسلم، بس البخاري قريب من كده. انتهى. قلت وقد صح هذا الحديث بألفاظ كثيرة. عن البديل رقم 1 عن حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية بن أبي سفيان خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. رواه البخاري وغيره. في رواية لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. 2 وفي رواية الطيالسي والدارمي والحاكم عن عمر مرفوعا بلفظ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. الحديث ده اسناده ضعيف، بيرويه همام عن قتادة عن ابن بريدة عن نسب اسم الراوي. كنت ببحثه سلسلة الشيخ الألباني سليمان بن ربيع العدوي، ايوه، قال من طريق سليمان بن ربيع العدوي عن عمر، بعدين قال والربيع بن سليمان العدوي لم اعرفه، انقلب عليه، بس برضو ما معرفش سليمان الرؤي وهو في الجرح والتعديل والتاريخ والثقات بن حبان وغيرما الاخوه والاخوات لابي داود وابن المديني وغير ذلك، بس يعتبر مرجول لانه البخاري رحمه الله اعلي الاسناد ده، قال ولا اعرف لقتاده سماع من ابن بريدة ولا لابن بريدة سماع من سليمان بن الربيع، يعني كمان مشكوك في اتصال، بس باب الشواهد المتابعات يغتفر يعدي. ثلاثة، وفي رأي متفق عليها عن المغيرة بن شعبة لا يزال ناس من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. أربعة، ولمسلم وغيره عن ثوبان، ثوبان ابن أبوه، ارفع ايد بجدد، ثوبان بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يذرون من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. هذه اللفظة هي التي أورد الشيخ الألباني كما قدمنا عنه أنف في كلامه الأول لما قاله يغني عن هذا الحديث كما تقدم. وفي الباب أيضا عن عقبة بن عامر وقرة المزني، حديث قرة بيروي شعبة عن معاذ بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ولا تزال طائفة. الحديث وأبي أمامة وعمر بن حصين وأبي هريرة وسلم بن نفيل وجابر وزيد بن عطاء. ولفظ حديث جابر عند مسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون، بدون ناس مجاهدين مش ناس كده معتزلين في المساجد والزوايا، لا طبعا معنى قيامهم على أمر الله أنهم يعني يا أيها الذين ندخلوا في السلم كافة أخذين الإسلام ككل، مش واخدين إيه، مش مؤمنين ببعض الكتاب وإيه وكفرين ببعض، يعني يقاتلون الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. برضو الحديث ده فيه تفصيل شوية أنهم هيدركهم عيسى عليه السلام، فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعال صل لنا، رسول بقى عيسى عليه السلام على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فشيء طبيعي انه الناس العادية اللي في المعصومة تقدمه، بس مش هيقبل. فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء، انتوا تؤموا بعضيكم وانا صلي وركب تكرمة الله هذه الامة. وفيه إشارة إلى المهدي المنتظر رضي الله عنه. العلماء قالوا إنه في إيماء في الصحيحين أو في الصحاح يعني أو أحد الصحيحين إلى المهدي، إنه حيكون خليفة يحصل ملح أسيا إلى آخره، إشارات من غير تصريح بكلمة المهدي. وراه الحارث بس ممكن يكون في اسناده اللي هو وهب المنبه عن اسماعيل بن عبد الكريم وهب المنبه عن ابيه عن جابر، وقال انه سمع مش عارف وهب ولا همام من جابر حدثني جابر وهم من الرواه. ولفظه ينزل عيسى بن مريم فيقول اميرهم المهدي تعال صلي بنا، لا شك ان لفظ مسلم مقدم على لفظ كتاب ما حدث درامي اللي هو مسلم الحارثي، ولا شك لست أشك أن إسناد مسلم لازم يكون أصح من هذا الإسناد اليمني اللي هو مشكوك في اتصاله. فيقول لا إن بعضهم أمير بعض تكرمة الله لهذه الأمة، بس نقيم في المنار قال إيه وهذا إسناد جيد. لما اتكلم على المهدي المنار المنيف معنى الحديث. قال الحافظ النووي رحمه الله في فيض القدير: ظاهرين على الناس أي غالبين منصورين وهم جيوش الإسلام. أدي كده ماشي، يعني الظهور الذي على ظاهره لهم قوة وغلبة وفي أيديهم إيه تمكين يعني. أو احتمال تاني، مش معنى مش لازم الظهور هو الاستيلاء على الحكم أو الوجود على كرة الحكم، لا يؤيده التأويل الآخر. أو العلماء الأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر في المقاتلة معنوية، لا شك أن الإيه جهاد العلماء بالألسن نوع من الجهاد أو من خير الجهاد. معنى الحديث خلاص حتى يأتيهم أمر الله أي القيامة، وهم أي والحال أنهم ظاهرون على من خالفهم. طبعا جمعا بين الأدلة أن القيامة مش هتقوم على دول، ولكن اقترابها الشديد هتقرب قوي منه، واحتمال أنه أراد بظهور الشهرة وعدم الاستتار برضو ظاهرين احتمال تاني، يعني معروفين ومشهورين والناس بتستفيد منهم ومش متداريين في الكهوف وتحت الأرض. وزاد مسلم أو وراء الحيطة، وزاد مسلم إلى يوم القيامة أي إلى قربه. لابد من هذا التأويل. وهو حين تأتي الريح فتقبض روح كل مؤمن، طبعا قلنا إن صح الخبر، ولكن ما يعني المعنى الإجمالي صحيح إن القيامة مش هتقوم إلا على الأشرار فقط. وهو المراد بأمر الله هنا فلا تدافع بينه وبين خبر لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وفي معجزة بينة، فإن أهل السنة لم يزالوا ظاهرين في كل عصر إلى الآن جميع الأعصار، الغلبة والظهور لأهل السنة مش لأهل البدع. فمن حين ظهرت البدع على اختلاف صنوفها من الخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم لم يقم لأحد منهم دولة، ولم تستمر لهم شوك، بل كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. طبعا القوس هنا هيكون القوس الخاص بالآيات مش القوس بتاع الأحاديث، بنور الكتاب والسنة فلله الحمد والمنة. وزعمة المتصوفة أن الإشارة إليهم درويش، قالوا احنا الطائفة المنصور. ليه بقى يا درويش انت وهو؟ لأنهم لازموا الاتباع بالأحوال وأغناهم الاتباع عن الابتداع. قال بعضهم الرسول والصحابة ما كانوش بيستخدموا كلمة الأحوال أصلا. ويحتمل أن هذه الطائفة مؤلفة من أنواع المؤمنين في قول وجيه، ما فيش مانع يكونوا شوية أهل علم شوية بيقتلوا الكفار شوية كذا شوية كذا. منهم شجعان مجاهدين يعني، ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد، مدام الكل واخد الإسلام ككل وغير ذلك وغير ذلك، ولا يلزم كونهم من قطر واحد. يعني مش شيء يعني بالضرورة انهم كلهم يجتمعوا في بلد واحدة على ظهر الأرض. الشرط الوحيد كونهم من أهل الحديث واجتماعهم على عقيدة أهل الحديث، أهل السنة والجماعة. نعم، انتهى كلامه الحديث باختصار بعضه. وحتى بعض العلماء الجماعة يعني قال أهل الحديث يدخل فيه كل من قال أو دان بعقيدة أهل الحديث، باب أولى يدخل المحدثون الذين لزموا هذه العقيدة يعني. جزاك الله. هنقف عند هذا القدر لأسباب، منها طول الجلسة، ومنها لا ممكن ناخد الحديث ده على اعتبار ان الاسناد ده صحيح. انا من الزغل بتاعي افتكرت حديث ابن بريدة عن أبي. الثاني حديث ثاني خالص اللي هو أهل الجنة 120 صفا أنتم إيه 80 صفا و40 سائر الأم مخي لف خالص. لا الحديث ده صحيح أو جيد الإسلام. حديث آخر فضل هذه الأمة البديل رقم 2 عن باس بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. طبعا نعمل قوس الآيات. قال ده هيبقى حديث تفسير تفسير نبوي حديث التفسير مفهوم. أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي إلى آخره وإسناده حسن كما قال الألباني حفظه الله في تحقيق مشكات وصبيح. ويعني يتراوح بعض يقول جيد بعض يقول صحيح بعض يقول حسن. المهم أن جمهور الأمة على قبول نسخة باز بن حكيم عن أبيه عن جده تماما تماما مثل نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلا أحرف يسيرة بعينها نعم يعني إن شاء الله هدرس الأسانيد ولو ما وجدتش فيه تفرد واحد مش مشهور مثلا عن بهز أو إنه رواه جماعة أو ناس موثوق بيهم بتثبتهم وخلاص يبقى الحديث ده ما فيش كلام. أما الحديث الجاي فمش عارف أنا عديته ولا لا إن شاء الله سأبين لكم علته في المرة القادمة. الله مستعان. سبحانك الله وحمدك الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.